يسأل السائل: هل أنتم كيف كان على الأقل في هذه اللحظة؟ ثم السنة لعشان العظيم. Module 4, retranscrire un extrait audio. Chapitre 3, extrait numéro 9. وهذا السائل يقول: سماحة الوالد، ما حكم بيع المصحف؟ لا بأس به، إذا لم يباع لم ينتشر، وكان الصحابة يكرهون بيع المصاحف، حتى قال أحدهم: وددت أن الأيدي تقطع ببيع المصحف، ولكن أدركوا أنه لا بد من بيعه لأجل أن ينتشر بين الناس. نعم. العلم واليقين والقبول والانقياد، فادر ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحبه.